الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: أصلي خلف إمام وسهى في صلاته ولم أكن معه في السهو، ثم بعد السلام شرعت فيما فاتني وسجد هو للسهو بعد السلام، فهل علي سجود؟ وإن كان علي سجود فهل يكون قبل السلام أم بعد السلام؟ الحمد لله. وبعد، الجواب: المتقرر عند العلماء في قواعد باب سجود السهو قاعدة طيبة تقول: إذا سهى الإمام فعليه وعلى من أدرك السجود معه. وشرح هذه القاعدة أن نقول: إذا دخل المأموم وقد فاته شيء من الصلاة وسهى الإمام في هذه الصلاة، فإذا كان المسبوق قد أدرك صورة السهو مع الإمام، فالواجب على هذا المأموم أن يسجد مع إمامه، سواء أكان سجود الإمام في صورة السهو قبل السلام أو بعده. فإذا كان سجوده قبل السلام فيجب عليه أن يوافقه في السجود قبل السلام، وأما إذا كان سجود الإمام بعد السلام من الصلاة فعلى المأموم، فعلى من فاته شيء من الصلاة أن يقوم ليقضي صلاته أولا، فإذا أتم قضاءها فليسلم وليسجد سجدتين ثم ليسلم، حتى يتفق موضع سجوده للسهو مع موضع سجود إمامه للسهو، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه. وأما إذا كان المسبوق لم يدرك صورة السهو مع الإمام، بمعنى أن السهو حصل في الركعة الأولى من صلاة الإمام، والمسبوق لم يدخل مع إمامه إلا في الركعة الثالثة أو الرابعة، ففي هذه الحالة لا تخلو صورة السهو من حالتين: إما أن تكون صورة السهو توجب السجود قبل السلام، ففي هذه الحالة يجب على هذا المأموم أن يسجد مع إمامه حتى وإن لم يدرك صورة السهو معه، حتى لا يقع في الاختلاف على إمامه. وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نختلف على أئمتنا. وإما أن تكون صورة السهو مما يوجب السجود بعد السلام، ففي هذه الحالة يقوم المأموم لقضاء ما فاته ويسلم ولا يجب عليه السجود في هذه الحالة. فإن قلت: ولماذا لا يجب عليه السجود؟ فأقول: لعدم تأثر صلاته بسبب عدم إدراك صورة السهو مع إمامه. فإن قلت: قد أطلت الفتية علينا فأعدها لنا مختصرة، فأقول: الجواب في نقاط. الأولى: إنما يجب السجود على المأموم المسبوق في حالتين: الحالة الأولى فيما إذا أدرك صورة السهو مع إمامه، فهنا يجب عليه السجود مطلقا سواء كان السهو قبل السلام أو بعد السلام. الحالة الثانية: إذا لم يدرك صورة السهو معه وكان سجودها قبل السلام، ففي هذه الحالة يجب على المأموم أن يسجد مع إمامه لضرورة الاقتداء به. النقطة الثالثة: لا يجب على المأموم سجود السهو إذا لم يدرك صورة السهو مع إمامه وكان سجودها بعد السلام، والله أعلم.